الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه وتوقفنا في الاسبوع الماضي عند الكلام على السحر وفرقنا بين السحر وبين المعجزه وبين الكرامه واثبتنا السحر نوعين وبينا هذه الانواع في السحر واليوم ان شاء الله نتكلم عن مساله مهمه قد انكرها كثير من اهل البدع ورد الاحاديث الصحيحه فيها على قائلها والمستدلين بها الا وهي مساله سحر النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي سحر ام لا والذين يردون هذه الاحاديث هل معهم الحجه في ذلك ام لا ثم نبين بعد ذلك الكلام فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجن وخلق الجن اقول السحر قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دلالة ومعجزة من المعجزات ودلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الله أن للسحر تأثير وأن هذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله جل وعلا قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فأفاد هذا النص الكريم أنه السحر يضر وأن السحر يؤثر وقد بينا أن السحر لا يقلب الحقائق لكنه يؤثر في الظاهر وفي الجوارح يعني ممكن يؤثر على القلوب بالهم والغم لكن لا يقلب الحقائق وأيضا يؤثر على العقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر وثبت ذلك في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أنها قالت كان من سلم يخيل إليه أنه يأتي أهله وما يأتي أهله وفي رواية أن سلم قال استفتيت ربي فأتاني فجاءه ملكان ملك عند رأسه وملك عند رجله يقولان ما بال الرجل قالوا مصبوب قالوا من صبه قالوا يعني من سحره قال لبيد بن الأعصم حتى شفاه الله من ذلك ولم ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من لبيد لعلة وحكمة بينا مغزاها الأسبوع الماضي الغرض المقصود قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وثبت أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وما يأتي أهله وهذا إذا ثبت ثبت بالنص الصريح والشرع من الله جل وعلا الوحي وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من نوح فإذا ثبت فإن الله ما يصنع شيئا إلا وله حكم بليغة في هذا الصنيع والله حكيم عليم وأثر هذا الإسم نرى من دقق النظر فيما يعني تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم من سحر أن له حكم وحكم بليغة جدا منها أولا الرد القاطع على أهل التصوف والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذلك أن الله جل وعلا يثبت للناس ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا من جلدتكم من بني البشر من بني آدم يتأثر بما تتأثرون به يأكل ويمشي في الأسواق يجامع بل يضر بالأمراض من يسحر كما تسحرون فهو بشر وهذا رد قاطع على المتصوفة الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق طبقة البشر وخلق من نور لم يخلق من ماء وطين فمن الحكمة البليغة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل وعلا قال لهم هذا هو النبي الرسول يحدث فيه ما يحدث الذين خلقوا من ماء وطين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات ورحمة من رب العالمين للعالمين أنه أرسل منهم رسولا يدعوهم إلى الله جل وعلا أول هذه الحكم قطع الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحكم المادة مادة الشرك وليحافظ على التوحيد لا تطروني كما أطرق النصارى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله إذ أن الذين غلوا في عيسى ما قالوا أنه خلق من ماء وطين بل قالوا هو الأقاليم الثلاثة واشتقوا من الأقاليم الثلاثة هذه قالوا أنها نور من الله جل وعلا ونسبوا عيسى لله جل وعلا ايضا اهل التصوف فعلوا ذلك، هم قالوا محمد لم يخلق من ماء وطين، خلق من نور، ثم ارتقوا بعد ذلك ان يعني نسبوه وسموه بالربوبيه والالهيه، كما قال صامي هذا لما قال يعني ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم ما ترك لله شيئا، الدنيا والاخره من جود النبي صلى الله عليه وسلم، والعلوم علم اللوح والقلم من علم النبي، واين الله؟ ولذلك عقه ابن رجب قال هذا الرجل يعني جم في عقله هذا الرجل ما ترك لله جل وعلا شيئا، جعل كل شيء لله سبحانه. فهذه سحر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم البليغه فيها اولا اظهار بشريه النبي صلى الله عليه وسلم، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاثر كما تتاثر البشر ويمرض كما تمرض البشر. دخل كما في الصحيحين دخل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا يتالم ويتوجع، فقال يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، فقال نعم إني أوعك مثل ما يوعك رجلين منكم، فقال ذلك أنه لك يا رسول الله مثل أجل رجلين منا، قال نعم. والغرض المقصود والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك البشر، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرقى من ذلك كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاد يقتل في غزوة أحد وتعرض للقتل لولا أن الله جل وعلا أنزل في كتابه حتما امرا مقضيا والله يعصمك من الناس. الغرض المقصود انه يوعى كما يوعى البشر ويحدث فيه ما يحدث البشر، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي يسحر والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن الله جل وعلا ليهودي كافر حاقد حاسد يمكن له من ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم حكم بليغه، من هذه الحكم اولا بشريه الرسول وانه يتاثر كما يتاثر البشر. الثاني من الحكم البليغه في ذلك التشريع للبشر، انظر ودقق النظر، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سحر الله جل وعلا بعدما شفى قال استفتيت ربي فأفتاني فجاء الملكان، غير المقصود بعدما اخرج من البئر السحر الذي عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاه الله ماذا فعل؟ قتل لبيب، مع انه حد الساحر كما بينا ان حد الساحر ان يضرب بالسيف ويقتل اما رده على التفكير السابق واما حدا، ولم يفعل رسول الله تشريعا للأمة ليبين الأمة أن المسألة وإن كان فيها أمر وإن كان فيها شرع فالمرء ممكن أن يتنحى عن تطبيقه لعلة ولحكمة أبلغ وهي مقاصد الشريعة. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد حتى لا تتألب عليه الأمم وحتى لا يقول الناس اليهود يقلبون عليه الناس يقول يقتل الناس بغير حق ولا إثبات في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لمقاصد الشريعة لم يقتل لبيد، فهذه من الحكم البليغة أيضا تشريعا لهذه الأمة أنه يمكن للإنسان أن ينحي الحد حتى الحد ينحيه لعلة أو لحكمة أو لمقصد من الشريعة. ولكن في ذلك في عمر بن الخطاب أسوة حسنة، عمر بن الخطاب عطل بعض الحدود لعلل وحكم مقاصد لعام الرماضه، شبه الناس اذا يقتتلون على الطعام ولا طعام لهم ويمكن ان يسرقوا من بيت المسلمين نفسه، وهذه شبهه تدرا بها الحدود. الغرض المقصود ان هذا كان ايضا من التشريع للامه للعمل بمقاصد الشريعه. ايضا من الحكم البليغه في سحر النبي صلى الله عليه وسلم بلاء، بلاء واختبار وتمحيص لاظهار اهل الدين هل يصدقون ربهم ام لا، وقلوبهم تتقن على الايمان بحق ام لا، اذ ان الله جل وعلا اذا اختبر اختبر القلوب وقال يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله جل وعلا ليختبر صدق المرء ينزل عليه البلايا الفتن سترة حتى ينظر في صدقه وتصديقه، ومن اصدق من الله قيلا، هو يتلى عليه ليل نهار، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فيسحر النبي صلى الله عليه وسلم امامه فتفتتن القلوب كما حدث للاغرار الاغمار من المعتزله واهل البدعه والذين ينفقون في اذواق المعتزله في هذه العصور كما سنبين، يفتتنون ذلك يقولون رسول ومعصوم كيف يسحر؟ هو عبد لله جل وعلا جل وعلا ويسحر، فيفتن الله جل وعلا ليغرب للناس حتى يخرج نقاوة الناس، بلاء وافتتان واستخبار او اختبار حتى يكون اللفظ دقيق واختبار للبشر. ولذلك قال الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فهو فتنة ليميز الله الخبيث من الطيب، يرتقي الطيب عنده وينزل الخبيث في صفوف المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر، وهذه الحكم أو بعض الحكم التي أوصلنا الله وما خفي كان أعظم وأعظم وأعظم، إذ أن حكمة الله لا يصل لها عبد، ولكل شيء فعله الله حكمة بليغة لكن يوصل الله يعني لها من شاء من عباده. أنكر هذا الثابت ثبوت الجبال الرواسي في البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله أنكر هذا الحدث العظيم الذي حدث لنبي الله صلى الله عليه وسلم، أنكر هذا بعض المبتدعة شرذمة لأهل الأهواء من أهل العقول الذين يختبرون شرع الله بعقولهم العطبة، يأخذون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يمررونها على العقول، إن وافقت العقول وهضمتها العقول أخذنا بها وإلا نحوها جانبا، يقدمون العقل على النقل، المعتزلة وأجيال المعتزلة كما يعني في عصورنا الأبواق الكثيرة في الفضائيات وغير الفضائيات والذين يتزعمون يعني أهل الإسلام المستنير على قيد، طبعا له ملاحظات هذا الكلام لكن الإسلام المستنير على لفظهم وقيدهم وكلامهم، يقولون يصحر النبي، كيف يصحر النبي تظل لو صحر النبي إذا ليس بمعصوم، ونقضح بذلك في إيش؟ في نبوته وفي رسالته وفي تبليغ هذه العلة الواهية التي هي أوهى من بيت العنكبوت الذي يعني تمسكوا بها. قالوا لازم أن نثبت هذا الحدث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم صغر أنه ليس المعصوم، وإن كان ليس المعصوم إذن لن يبلغ تماما البلاغ، وهذا قطح من النبوة نعوذ بالله من ذلك. وكثير من المتكلمين في هذه العصور ينكرون هذا الحديث، يردون على البخاري روايته ويردون على مسلم روايته بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لما؟ لأن هذا قطح في النبوة وقطح في التبليغ وفي العتمة، ورد عليهم من وجوه أبدأ أرد أن يتصدى لهم متصدم لا يجعل لأسنة ورماح أهل البدعة يعني قائمة، وكما دائما أقول للإخوة طلبة العلم شمس البدعة قد أشرقت وبزغت ولن يتصدى لها إلا طلبة العلم، لذا عز في هذا الزمان ونظر أهل العلم الذين يؤثرون تأثيرا صحيحا بس الجذور في الأرض هو الذي ينبت، إذ أن التأصيل العلمي والدراسة المنهجية تتنشئ لنا من يحافظ على الدين وتبقى الأمة بخير إن بقي فيها علماؤها. هل من متصد وعامة الرد عليه من وجوه ليس من وجه واحد؟ المسألة من الأول، المسألة أن المعتزلة وأجيالهم في هذه الأصور أنكرت حديث البخاري ومسلم حادثة سحر النبي، وقالوا لازم إثبات سحر النبي أن النبي غير معصوم، وإذا قلنا غير معصوم إذا لم يتم بلاغه، وإذا قلنا بأن للسحر تأثير عن السلم فإنه يختلط معه ما يبلغه، حاشا الله، يبقى الدين مش محصول. هذه عن الشبهة التي أوردوها علينا، وهي حقا لو ما حط النظر ستجد أنها أوهى من بيت العنكبوت، لكن أنا أريد سيوف قطعة لهذه الخيوط العنكبوتية. طب ولا خناجر يعني ولا عصي حتى؟ ترجم للغيب، ترجم للغيب، هو رد عليهم من وجوه مسطرة، يقول إلا النذر اليسير وهذا من النذر اليسير، حيرجع عليك هذا الإشكال، يقول هناك أحرف يسيرة قد انتقضها الدرق اثني وابو زرعة وكثير من هذا الشيء، هو يقول لك هذا الاختلاف مش هذا يعني. نعم طيب، هو رد عليهم من وجوه، أول وهذه الوجوه أن تتمسك بالشرع، كلما تستنير بضوء الشرع كل ما هم فيه ظلام وكل أسنة ورماح يتمثلون بها كلها مكسرة أمام الشرع. أولا نقول لهم لما تنفون ما أثبته الله، ونحن متعبدون لمن؟ لله، مربوبون لمن؟ لله، فما أثبته الله فهو ثابت وما أثبته رسوله فهو ثابت لا يغيره شيء بحال من الأحوال. أولا قد ثبت بالدليل الصريح الصحيح وبالشرع الذي يقبله العقل وهو من النقل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، فإذا ثبت ذلك فليس لكم أن تنفوا ما أثبته الله جل وعلا، وليس لكم قوة في هذا ولا قبيل في هذا، وإلا لازم هذا الفعل إذا نفيتم ما أثبته الله وقعتم تحت طائلة الآية ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أنتم تخالفون مفهوم هذه الآية وقوة هذه الآية، إذ أن الله جل وعلا قد أثبت شيئا وأنتم تصدقونه فأثبتوا هذا الذي أثبته الله جل وعلا. هذا أول وجه لابد أن تتمسك به، الشرع، الشرع قاسم ظهر أي مبتدع، ولذلك أنا أنصح أي طالب علم أي مبتدع يجادلك لا تخرج ببنت شفه من فمك إلا قال الله قال الرسول، سيحار في أمرك، لن يستطيع أن يجادلك، ضوء الشرع قاطع يحرق كل مبتدع. فالآن أثبت الله جل وعلا أن للسحر يبقى تأثير حيث قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذ مفهوم هذه الآية ومعنى هذه الآية مفاد هذه الآية أن السحر له تأثير بإذن الله جل وعلا، وقد أذن الله أن يتأثر رسول الله بحكم بليغة أفردنا بعض الكلام عليه. ثاني ثبت بالنص الصريح الصحيح الذي لا مدخل للطعن في إسناده بأسانيد كالشمس متفق عليه بين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وقد تأثر بالسحر صلى الله عليه وسلم. فقد أثبت الله شيئا وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم. وجب عليكم إذ أقررتم أنكم من عباد الله أنكم تستسلمون لأمر الله أن تثبتوا ما أثبته الله ورسوله، وليس لكم سبيل للنفي عن هذا. الوجه الثاني أن نقول العصمة عصمتان، عصمة في التبليغ وعصمة في الأمور الدنيوية، يعني عصمة أخروية وعصمة دنيوية التي يعني يقررها كثير من الإخوة، ألا وهي العصمة الأخروية أو العصمة الدينية، وهي المقصودة بقول الله تعالى والله يعصمك من الناس. وإلا لوقعت في التكذيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب كسرت رباعيته وكاد يقتل في أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع على جمله وعلى بعيره وجحشت ورثه، والنبي صلى الله عليه وسلم مرض. فإذا قلت بأن والله يعصمك من الناس والواقع يبين لك أن الأمور الدنيوية تقع عليه، قد كذبت بالآية. والصحيح انك تقر بهذه الايه والله يعصمك من الناس، يبقى تضيق هذا الاطلاق، تضيق هذا الاطلاق ان الله جل وعلا يعصمه في ايش؟ في البلاغ، في التبليغ. في التبليغ حتى لما جاء الرجل المختلط السيف اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله والله يعصمك من الناس لن يقتلك. لما؟ لانك الان لك وقت ستبلغ فيه البلاغ التام حتى يتم هذا الدين. قال من يعصمك مني؟ قال الله. فوقع السيف من الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من يعصمك مني؟ قال كن خير آخر صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود والله يعصمك من الناس مفاده على مسألة التبليغ. أما الأمور الدنيوية فإن الله يبتلي بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا غرو أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض حتى أنه لما مات قال أحد العلماء مات بتأثير السم الذي أكله من اليهودية التي يعني لطخت كتف الشاه لنبي صلى الله عليه وسلم، ولما نهس منها نهسة أخبرته أنها مسمومة. أنا تقول نزلت أرى ذلك في لهات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات متأثرا بالسم، وكان يضع يده في الماء ويضعه على رأسه ويقول سبحان الله، بشرية سبحان الله، إن للموت لسكرات. فيكون الله يعصمك من الناس العصمة الأخروية، العصمة من أجل التبليغ، وإن كانت عصمة دنيوية يبقى العصمة من القتل من أجل الأخروية، وهي إيش؟ التبليغ. فالعصمة في التبليغ، وأدلة ذلك متوافرة متضافرة كثيرة جدا لا تحصر في كتاب الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال جل وعلا والله يعصمك من الناس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت من قال لكم ثلاثة من حدث بهن فقد كفر. وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية، من قال إن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية أو فقد كذب. ثم استدلت الأدلة التي تكلمنا عنها قبل ذلك. وقالت في الثانية وهو محل الشاهد، قالت ومن قال لكم أنه لم يبلغ فقد أعظم على الله الفرية أو فقد كذب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ وقد بلغ صلى الله عليه وسلم تمام البلاغ. وقال في حجة الوداع ألا هل بلغ؟ فقالوا نعم، فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فالعصمة عصمتان، عصمة من أجل التبليغ وعصمة بدنية أو دنيوية، فهذه غير مطلوبة، وأن يسلم يقع عليه ما يقع على البشر. والعصمة الأخروية للتبليغ حتما لابد تكون لنبي سلم، لأن الله قضاها وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله مسؤولا. أنا عبد الله بن عمرو في الأدلة التي سنفردها الآن، هذا أول شيء. والثاني أن نبي سلم قال إنما لكن إلا في التبليغ، إلى البشر يعتريه ما يعتري البشر إلا في التبليغ. ما الدليل على ذلك؟ مع أنه أقر بأنه ينسى كما تنسوا، قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى. عند البلاغ العصمة ممحضة، العصمة محض العصمة موجودة للبلاغ والتبليغ. هذا الوجه الثاني الذي يبينه أن العصمة يعني عصمتان. وأقول في الوجه الثالث الرد على هذه الشبهة الضائعة السائهة الاستدلال الذي رأوها من بيت العنكبوت. استدلوا بقول عائشة وكان يأتي أهله وما يأتي أهله. قال هنا الدليل أن السنة يأتي أهله وما يأتي أهله. قلنا لهم الرد على هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول تفسير كان يأتي أهله وما يأتي أهله في إثبات وفيه إيش؟ نفس. معناه أن السلم كان يهم ويأتي العزم ويشتهي أهله فيذهب ليجامع أهله فيربط، يربط عن ذلك وتخور العزائم وتكثر الهمم على الجماع. وهذا واقع مشاهد كثير من الناس الذين لبس عليهم او جاءهم الصرع، فانهم اذا ارادوا الجماع يربطون على ذلك، يربطون عن اهاليهم. فهذا معنى الوجه الاول، انه النبي صلى الله عليه وسلم يهم وعنده العزم ان يجامع اهله ثم يربط عن ذلك وتكثر الهمم فلا يجامع اهله. الوجه الثاني نقول ان هذا من باب التخيل، كانه مرض كالصداع كشيء في البطن او القولون او غيره مرض من الامراض تخيل ان نسلم كان يعني اذا قلت في هذا العصر حديث احلام اليقظة كانه جامع اهله ولم يسجد له ذلك لم يتحقق من جماع اهله صلى الله عليه وسلم كاحلام اليقظة يجلس المرء يفكر في شيء فيسرح مع هذا الشيء وهو لم يكن واقعا قد وقع والنبي صلى الله عليه وسلم نفس الامر كان فيه ذلك ده الجواب الثاني الجواب الثاني انه لم يتحقق واقعا يعني لم يجامع اهله واقعا لكن كان يتخيل ذلك من اثر السحر فهذا رد عليهم على هذه الشبهه وصحيح الرارح كما بينا ان السلم قد سحر وهذا السحر وقع عليه والله جل وعلا له في ذلك حكم هذا اخر ما نرد به على المعتزله والابواق التي تداعى الان بان السحر والسلم لم يكن ولم يقع واذا وقع السحر فضح ذلك في تبليغه وفي رسالته حاشا لله ان يكون هذا من الحق بمكان بل هو من الباطل بمكان افهمتم عائشه بالنسبه لحديث عائشه قالت كان ياتي اهله وما ياتي اهله فقلنا التاويل الاول كان ياتي اهله يعني عنده العزم ان ياتيها ثم بعد ذلك اذا قارب ليجامع اهله ربط عن ذلك وهذا واقع مشاهد خطرت الهمه وهذا واقع مشاهد ويدل عليه اللفظ لان ظاهر اللفظ هو قال ياتي اهله وما ياتي اهله يعني ياتي اهله يعني يبتدر نفسه حتى اذا اراد ان ياتي فلا ياتي ودليل ذلك من اللغه قال الله تعالى فاذا قرات القران يعني ايش يعني اذا اردت لا فاستعذ بالله واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه معناها اذا اردت ان تقرا نفس الامر يعني اراد ان يسلم ان ياتي اهله ثم ذلك يربط عن هذا فلا يجامع اهله هو الامر الثاني او التاويل الثاني ان هذا كان من باب التخيير الشيطان يخيل له ذلك وسنبين في مساله الجن والصرع وانكار ايضا اهل البدعه في امر الصرع لانه سياتينا الان لما روي في امر الجن ايضا فيه ان الشيطان له قدره وقوه ليخيل الانسان امور هي لم تقع لكن كانه يحلم بها فهذا هو التاويل الثاني وهذا اخر شيء في الكلام عن السحر طبعا حل السحر بالسحر او النشره هذه الامور ليس مجال تفصيلها الان بعد ذلك انتقل الى ما روي باب او سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان ابليس خلق من خلق الله جل وعلا الجن سمي الجن لهذا لاشتمالهم يعني باستثارهم ولانهم يعني اخفى ما يكون عن الانسان قال الله تعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الجن خلق من خلق الله جل وعلا خلقوا قبل البشر او قبل بني البشر المدة حددها بعض العلماء بعشرين او باكثر وهذا لا دليل عليه والصحيح الراجح انهم خلقوا قبل البشر لكن ما نعلم المدة ويستدل لذلك قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحملك ونقدس لك هذا قياس من الملائكة وهذه دلالة على أن للملائكة أحسن أن الملائكة إيه أقول لأن في ناس بينكرون الملائكة ممكن يكون أقول هذا عقل لأنهم قاسوا والقياس كما فسر ابن كثير أنهم قاسوا على ما سبق يعني قاسوا بني البشر على من سبقهم وهم الجن الجن هم الذين أفسدوا في الأرض فقاسوا عليهم وأيضا في بعض الروايات أن إبليس هذا ذكرها أيضا استئناسا نذكرها ابن كثير أنه إبليس دار بآدم عليه السلام ولم ينفق فيه الروح فدخل من فيه فخرج من دبره وقال والله إنك لضعيف لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت أنت علي لأفتننك فإذا راى أنه مخلوق قبل أن يخلق آدم مادة خلق الجن غير مادة خلق البشر فقد خلقوا من مارج من النار من لهب أسود مختلط بالسواد لهب مختلط بالسواد قال الله تعالى والجن خلقناه من قبل من نار من نار السموم وقال جل وعلا سورة الرحمن والجن لا ها وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار كما قال العلماء هو المختلط اللهب المختلط بالسواد وايضا لما يعني تنطع هذا القائس قياسا فاسدا لا اعتبار له ابليس سيد القائسين قياسا فاسدا عندما اعترض على ربه في السجود وقال اسجد لمن خلقت طينا ثم بين العله قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فمادة خلق الجن من نار وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من النور وخلقت الجان من نارج من النار وخلق آدم مما ذكر لكم. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا بكتاب الله وتصديقا لكتاب الله أن مادة خلق الجن من النار. ففيهم خفة ولهم أصناف، يعني هم كلهم ليسوا سواء كبني البشر، يعني الهيئات مختلفة. ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطيرون، إذا له أجنحة يطيرون، هذا صنف مختلف في الخلق مع الآخر، فصنف يطيرون وصنف حيات وكلاب، أو نقول أصل الخلق واحدة لكنهم يتهيئون أو يتكيفون بكيفيات مختلفة. قال وصنف حيات وكلاب، وألحق شيخ الإسلام تيمية بهذا القطط السوداء. الكلب الأسود قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، وسنبين أن بعض الفضلاء يمكن أن الجن يتمثل في الكلب. قال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان يعني شيطان الكلاب، كما أن الإنس شياطين الإنس والجن، وهذا مضبوط كما سنبين. غرض المقصود قال ابن تيمية والقط الأسود يدخل مع الكلب الأسود حيات وكلاب، والصنف الثالث يرتحلون ويضعنون، يعني هم طوافون. هؤلاء الصنف الثالث من الجن يرتحلون ويضعنون، الضعينة يرتحلون، رحالة، هم رحالة جايين. فهذه أصناف الجن. إذا مادة خلقهم النار وأصنافهم مختلفة، والجن مكلفون، هم كبني البشر لهم الثواب إذا أحسنوا وعليهم العقاب إذا أساءوا. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الاستثناء هنا ممكن تنزع الماء والإلا، يبقى إذا اثبت قول الله تعالى خلقت الجن والإنس ليعبدون، انزع الإنس وأكمل الجنة. لو في خارج القرآن ماذا تقول؟ خلقت الجنة ليعبدون. إذا الحكمة من خلق الجن هي العبادة، فهذه دلالة على أنهم مكلفون لهم الثواب عليهم العقاب. بل مكلفون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، بل حتى في النكاح إذا قلنا بوجوب النكاح للميسر نسحب ونسحب الحكم على الجن أيضا، لأنهم مكلفون ومخاطبون بفروع الشريعة. وقد ثبت عن ابن مسعود بسند صحيح أن السلام ذهب إلى الجن وأمرهم ووعظهم وذكرهم، والقرآن أصرح من ذلك وأرقى دلالة. قال الله تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ونحن نتقاعد. نحن أولى بذلك منهم، وهم عندما سمعوا وإنقادوا وفهموا عن الله قول الله للعلى ذهبوا لينذروا قومهم. أي صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، هذه دلالة على أنهم مكلفون. نعم، وأيضا هم أصناف من حيث الظلم ومن حيث الحقد والحسد، من حيث الإسلام والكفر والعطو في الكفر، فمنهم الجن ومنهم العفريت ومنهم المارد، هم أصناف أيضا في ذلك. قال الله تعالى على لسان الجن أنهم قال وأنا منا المسلمون ومنا دون ذلك كنا طرائق حددا. وقال أيضا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون يعني الظالمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهؤلاء أيضا يعني أصناف من الجن، منهم المسلم ومنهم الكافر، حتى نقول إن المشروع لو كان طلع بجن مسلم لك أن تخاطبه كما سنبين، لك أن تخاطبه وتقول له قد ظلمت اتق الله واخرج، كما سنبين أن الصرع موجود حقا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج من السحر وعالج من الصرع وأخرج الجني من الإنسان المطروع الملبوس الممسوس، يعني رغم أن هؤلاء المبتدعة الذين يردون ذلك كلهم. مسألة مهمة، يعني بنمر بإجازة على عمل الجن، إن هو ما روى لك الحديث لا يثبت وجود الجن فقط. والمسألة المهمة منها أن الجن له فقه وله علم ويعلم، وقد ورد ذلك صريحا لأروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الجن، فاقه فقها في مسألة فعلمه إياها. هذا الجن الذي جاء متمثلا في سورة الرجل يشرف، كان أبو هريرة كما في الصحيحين رضي الله عنه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فكان يأتي يأخذ من الصدقة فيأخذ بي ويقول سأأخذك على رسول الله، فأقول دعني عندي عيال ويكذب عليه، ويأتي في الليلة الثانية والثالثة ونسلم يسأله ماذا فعل صاحبك، ثم بعد ذلك في الليلة الثالثة قال لا بد أن أخذك على رسول الله، فقال دعني وسأعلمك كلمات ينفعك الله بها. ثم علمه قال لا تنامن او قال لا اذا اخذت مضجعك فاقرا ايه الكرسي. فقه عالي ايضا. قال اقرا ايه الكرسي فما زلت او ما زال الله يكون لك من الله عليك حافظ بهذه السوره او بهذه الايه. فلما ذهب ابو هريره فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال لك؟ قال لي قال قال لي كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب، يعني صدق في تعليمك هذا. وهذه اصبحت سنه من هذا الجني الذي لا نعرف اسمه، جزاه الله عنا خير الجزاء. اصبحت سنه باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ان نتعلم من هذا الجني اننا ما نريدش حتى نقرا ايه الكرسي، والفضل فيها لفقه هذا الجني المجهول الاسم عندنا. فايضا لهم علم. تبقى مساله من الجن، هل الجن يستمتع؟ هل يتزوج الانس؟ وهذه تاخذ مجله او مضحضه مجله. كثير طبعا من الذين عقولهم تخور ولا يستطيعون ان يقبلون هذا. يعني اسال الله يعني ان يقر بالشر والا ان يبتليهم الله بالصرع وان يدخل فيه 100 جن مش جن واحد حتى يقرون بهذا الشرع القويم، لانهم يردون احاديث صحيح عن وسلم ويتنصعون ويقولون هذا ليس بصحيح. اقول الجن يمس الانس. قبل ان اقول يمس نقول هل له ان يتزوج؟ يعني الجن ممكن يتزوج الانس؟ طبعا يا سعد من تزوج الجنيه ان قلنا بصحه هذا، لانها ستاتيه كيفما شاء على اجمل صوره. ما تقول لا؟ انا اقول نعم، انا اقول لك نعم لا هو ان يتزوج. حتى اصلا يلغزون لمساله فقهيه. قول الامام مالك جميع لك يا محمد ان تترك من البشر واذهب الى الجان. الغرض المقصود قول الامام مالك في مساله فقهيه، فقيل له يتزوج الجني الانسي. قال ماذا قال؟ قال كيف سؤال؟ يعني اصلا اقرب هذا؟ قال اكره هذا. فلما سالوه عن العله قالت تأتي المرأة حامل فنسألها تقول من زوج الجني، أين من الجني هذا ما رأيناه؟ فيدخل إيش؟ تدخل الشبهة على الناس بذلك. كل امرأة تأتي إن كانت تفعل في حاجة تقول زوج الجني، فقال أكره ذلك. طبعا تقرير الإمام مالك على أنه ممكن يكون في زواج وأن يكون في ولي وشهود هذا قول منه. وإن كان بعض أهل السنة يقولون بهذا، لكن نحن نقول أنه لا تزوج الآن ولا نستطيع أن نقول بالتزوج، لكن نقول بلازم التزوج التناكح بلازمه وهو ليس لازم النكاح. الكل متزوج ولا الكل عزب؟ الاستمتاع لازم من النكاح الاستمتاع. الجنية ان يستمتع بالانسية والانسية يستمتع بالجنية حقا وواقعا واقسم بربي. يعني انا لمست هذا واقعا. الجنية يستمتع بالانسية والانسية يستمتع بالجنية. وعندي في ذلك الاثر والنظر. اما الاثر فقد قال الله تعالى ويا معشرهم جميعا يا معشر الجن والانس قد قد استكثرت. فقال اولياء الذين ربنا استمتع بعضنا ببعض. هنا استمتع بعضنا وجه الدلاله، هذا وجه الشاهد. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اعددت لنا، هذا وجه الشاهد. وجه الدلاله اقول وجه الدلاله من الايه صرغه العين. وجه الدلاله من الايه يا اخوه يا فاضل، وجه الدلالة من الآية. وجه الدلالة ها؟ إن لله وإنا إليه راجعون. طب أنا سأبين لكم حتى يعني ترتقون. ربنا استمتع بعضنا ببعض. نعم تمتع الجني بالإنسي لأنه يخبر بالغيبيات بالكذبة بالكلمة التي يفترقها ويجب عليه ما الكذبة. هذا المقصود باستمتع بعضنا ببعض. أيوة أحسن. طب وجه الدلالة على العموم كيف؟ كيف أدخلتها الآن في العموم طلبة العلم؟ إيش النكرة؟ فين؟ لا طيب ليش أنا أقصد لا ابحثوا عنها. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. هو اصلا الفعل من اي الفعل مش اي نعم المصدر ايش؟ متعه صح. المتعه اذا جاءت السياق يبين مساله ان المتعه هذه نكره ليست معرفة وهي تفيد باللزوم العموم، لكن عشان تبحثوا عن النكرة في سياق النسب ستجد هي أصلا تأخذ من السياق، لأن ربنا استمتع بعضنا ببعض، هذا الفعل ينم على إيش؟ على عموم الاستمتاع، استمتاع بالإخبار، استمتاع بالمتعة الجنسية المعروفة، استمتاع بالاستخبار بأن أنا أستخبرك زي فيعطيني إياه، أو الاستمتاع بأنه يصنع له الكرامات والمعجزات. فهذه على العموم ربنا استمتع بعضنا لبعض، هذا دليل دلالة على أن الاستمتاع موجود بين الجن والإنس. خذ عندك ما هو أقوى وأرقى في الدلالة، أن الجني يفعل ما تفعله الإنسي. قال الله تعالى حور لا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن أحمله إنس ولا لم يطمثهن، يعني هذا هو. إذن يبقى الجن يفعل ما يفعله الإنس فيستمتع كما يستمتع الإنس ويدام كما يدام الإنس، وهذا واقع. أنا أعرف ناس يعني ممن يعني ألزمت ان انا انظر فيهم واقرأ عليهم في امر كده بحكم ان انا وجدت انا في مكان لابد ان انا اقرأ فيه على المرأة، ما يريد احد يقرأ عليه، لما تأتيه الجنية في احسن صورة يريدها ويستمتع بها كيفما شاء، يدخل يغتسل تأتيه في منامه تأتيه لدرجة ان هو هجر امرأته، ما يأتي امرأته بحل الاحوال، انتهى الموضوع. ليس أنه يستمتع بالجنين وتأتيه في كل صورة يتخيلها، تأتيه في هذه الصورة التي يريدها، وهذا يحرم. أنا نقول حتى لو كان محصنا لا يرجم في ذلك، لو حكمنا فيه الشرع وتأكدنا من هذا وأن لنا، لكن الصحيح أنه يستمتع. نعم يستمتع، لازم النكاح موجود. أما مسألة النكاح بين الجن والإنس هذا صعب، وتفسير ابن كثير في مسألة امرأة بلقيس لما رفعت كشفت عن ساقيها، قالوا وفعل ذلك الارض المبررة بقوارير حتى ترفع عن ساقيها، لان هو كان يشك ان اباها من الجن، هذا ضعيف ليس الخير. لكن نحن نقول اثرا ونظرا الان واقعا يستمتع الجني بالانسي، حقا يستمتع الانسي بالجني والجني بالانسي. قال الله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. يبقى مسألة اخرى ان كان في الاستمتاع وتحدث الاستمتاع والمرأة ممكن تأتيه في منامه، حتى بعض العلماء يرجح ان الحلم من الشيطان، يرجح انه لو رأى في منامه انه يجامع هذا من تلاعب الشيطان به، هذا تلاعب الجن بالانسان على الراجح من اقوال العلم، وهذا عليه جمهور اهل العلم. تبقى مسألة من الجن، هل الجن طالما يستمتع به ممكن يصرع الانس، يعني يدخل في الانس ولا ما يدخل في الانس؟ الصحيح الراجح في ذلك اثرا ونظرا ان الجن يدخل في الانس، اما بالاثر فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، يجري من ابن ادم مجرى الدم. اذا فالشيطان يدخل في الانسان. نعم يدخل في الانسان، له خطه في ذلك، له خطه في ذلك، يمشي في العروق كأنه دماء كالدماء يمشي في العروق، أنت ما تدري خلقه وما تدري عظم أو دقة خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن آدم يجري مجرى من إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهي الدلالة على أنه يدخل بني آدم. وأيضا هذا أثر، أما واقعا فقد ورد بالنص وبالاستنباط. أما بالنص فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عندها غلام قد جن من المس واللمس، يعني حدث له صرع من الجن ويغيب عقله، الجن يغيب عقله فيذهب عقله مرة يفيق مرة ويجن مرة، مرة الجنون حتى نبينها بحق ليس مكلفا ولا يحاسب عند ربي دلع. عندما يفيق يحاسب، لأن مناطق تفيق العقل. الغرض المقصود اشتكت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيني بالغلام، فأتته بالغلام، وهذا رواه الطبراني بسند صحيح، فأخذ الغلام فأدار ظهره فضرب على ظهره، وهي دلالة عن الضرب لا يقع على الإنسان بل يقع على الجنين، لكن مش كل إنسان. بعض الناس عندهم تشتي ياخذ الحرب ويقتل امرأة، والله وهذا واقعا، رجل من الجهال لا عنده علم فقه ولا علم بالقراءة ولا علم كيف انه يعالج المشروع، اخذ امرأة وعمال يسد في الجن ويقول اخرج عدو الله، اخرج يا جاني، ويضرب المرأة على رأسها بالعصا حتى ماتت المرأة، وماتت حقا. انا ما اقول اساطير، ماتت المرأة ورجل سيعدم، فحلق نصف اللحية وترك نصف اللحية وماشي في الشارع للناس عشان يحسبون انه مجنون، وما مثلا ما وكى الا لجنوني حقا والله. فالمسألة تحتاج لعلم. الغرض المقصود من الضرب لا يقع الإنسان يقع على الجني لكن للخبير التقي الذي يعرف كيف يعالج المقروح. فالإسلام أخذ ظهره فضربه على ظهره وقال اخرج عدو الله إني رسول الله. وفي رواية أخرى قال فتح فيه أو أفنه ثم قرأ فيه ونفث فيه وقال اخرج عدو الله إني رسول الله. هذا رسول الله. أين المتمتعون؟ أين هؤلاء العقلاء المجانين؟ أين هؤلاء الذين جنوا في عقولهم فيرتدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صرع لم يسلم يخرج الجني. وأيضا الإمام أحمد الحمد لما قالوا له هناك مصروع قال لا فوزن علي واذهب به ثم حرج عليه قال يأمرك الإمام أحمد أن تخرج تقوى ورع فخرج الجني. وقيل بعدما مات أحمد رجع فيها مرة ثانية. والمرأة التي كانت تسرع وهذا أيضا تصريحا لكن باطل المرأة السوداء التي كانت تسرع وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع من الناس أتكشف. ولذلك لما رأى ابن عباس تتعلق بأسطار الكعبة وسألها عن ذلك قالت أخشى من الخبيث أن يكشفني. فيا إيش تقول من الخبيث الذي قصدته أو الذي قصدته؟ الجن الذي صرعها. قالت أخشى من الخبيث أن يكشفني. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك. شوف فقه المرأة التي أرادت الجنة وأرادت الستر. فقالت يا رسول الله اصبر ولكن ادعو الله لي الا اتكشف. هذا ظاهر على انها كانت تسرع ولبسها الجن. ايضا ابن صالح اكبر الدجاجله فمن سلم يمر عليه ويحسبه المسيح الدجال لانه لا يعلم الغيب ويختبئ له خلف الشجره فيجده معلق بين شجرتين ويجن له يعني همهمه مثل همهمه الشياطين فياتيه يختبئ له ثم يقول له تقول له امه يا طاف هذا محمد او هذا رسول الله. فياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له ان السلم ماذا ترى؟ فيقول ارى عرش على الماء وياتيني كاذب وصادق. من الذي ياتيني؟ الجن. تعامل مع الايه؟ قال ياتيني صادق وكاذب. قال خلط عليه خبأت لك خبيئه. قال الدخ. هذه بس الذي سرقها. فقال الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسا فلن تعل وصدق. انظروا الى الاستنباط. هذا محل الشاهد. ابن عمر راه في سكه من سكك المدينه فوقف امام ابن عمر فينظر اليه ابن عمر ينتفخ الرجل ينتفخ حتى سد الطريق الذي صار فيه ابن عمر. فذهب اليه ابن عمر فاوجعه بعصاه ضربا وذهب الى حفص قال انا رايت ماذا فعل ابن صالح كذا وكذا وكذا. قالت له وكيف تضربه؟ انا علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يخرج من غضبه يغضبها على من؟ على الدجال الاكبر على المسيح الدجال. فهي قالت حسبت انه يكون مسيح الدجال قالت لا تفعل ذلك. المهم الانتفاخ هذا من الجن. فهذه ظاهره جدا ان الجن يتعامل مع الانس بل ويسرع الانس. وذلك ابن تيميه كان يقول كنت اعالج امرأة فقلت له اخرج يكلم الجن انت ظالم. قال اخرج انت شيخ الاسلام اخرج كرامه لك بثقاق وورع يفتنه. ولذلك قلنا ان المعالج لابد ان يكون فقيها لا جاهلا اذ انه ممكن انه ينصب له الجن شرف الكفر والشرك والاستعانه به. فان كان فقيها كما يرضي الله. فقال له ابن تيميه الفقيه الحظ. قال له اخرج عدو الله لا كرامه لي ولكن طاعه لله فانك ظالم. يعني اخرج ان هذه مظلمه تحاسب عليها يوم القيامه. والغرض المقصود ان الجن يسرع الانس والذين ايضا لا يعقلون هذا يردون هذا الكلام ردا قويا. واسال الله ان يجعلهم يقرون بهذه الشريعه او بهذه الاحاديث الصحيحه سندا ومتنا او يصابون بهذا حتى يعلموا ان هذا هو الحق. الثالث او الاخير ان الجن ياكلون ويشربون ويبولون كما يفعل ادم. وهم ياكلون والدليل على ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه طعام اخوانكم من الجن. العله يبين ان العظم من طعام اخواننا من الجن. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد العربي دخل فاكله الصحفه انتهت. اكل كل الطعام الموجود فقط قال النبي رايت الشيطان حتى علمه قال سمي الله رايت الشيطان ياخذ بيده لياكل معه. فدلال على انه ياكل. ايضا هو يشرب نعم يشرب. كيف يشرب؟ الله اعلم لانه قد اخفي يعني قد خفي عنه. قال من كنا كان في الصحيحين عن انس بن مالك قال مر رسول الله برجل يشرب قائما فقال له الرسول اتريد ان يشرب معك الهر؟ ما الهر؟ اتريد ان يشرب معك الهر؟ فقال لا يا رسول الله. قال يشرب معك من هو اشر منه الشيطان. فهي دلالة على أن الشيطان أيضا يشرب. وعندنا أدلة على أن الشيطان يبول كما يبول الإنسان أو غير ما يبول الإنسان. المهم أنه يبول. المشابهة هنا والمشاكلة مشاكلة في إيش؟ نعم فقط يبول كما يبول. لكن هل مثل بول الإنسي؟ لا. ودلالة ذلك نعم حديث الصحيحين أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر عنده فلان نام حتى أصبح. طبعا في تأويلان. التأويل الأول قاسي على أهل الدين. التأويل الأول أنه نام حتى أصبح في الفجر يعني حتى طلع الفجر فلم يقم لله بوتر حتى ولا بركعتين في الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذن. كثير من العلماء يؤولون هذا الحديث ذات حتى أصبح يعني حتى طلع الفجر يعني ما بياخدش قصة من الليل. فحذار من الإخوة الذين لا يأخذون من الليل قصة ولو بركعة واحدة يعني يقومون لله جل وعلا قانتين له جل وعلا. والتأويل الثاني وهذا الذي رجحه الجمهور وهذا الذي يعني يرتاح إليه قلب الجهمية إليه قلب وهو ذات أو حتى أصبح فلم يصلي الفجر فلم يصلي الفجر. قال ذكر عنده فلان ذات حتى أصبح فلم يصلي فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فدلالة على أن الشيطان يبول أيضا والشيطان يمس ويتمتع ويتزوج الإنسي إن صح ذلك. ولن نجد عقدا في هذا وإلا أين سندعى؟ مشكلة تكون كبيرة جدا لو العرس الرجل الإنسي والمرأة الجنية هيبقى فيه الشارع وعلى العقيقة تكون من يعني وهتولد بإيه بالضبط. المهم الغرض المقصود الجني يشارك الإنسي في كل شيء حتى أنه مكلف كما هو مكلف. هذا آخر يعني ما يكون اليوم. وإن كنت يعني أسرع في القول حتى أنهي مسألة الدجال أيضا أتكلم عنه وأدخل في مسألة التخيير بين فضل بني آدم أو الملائكة من أفضل ابن آدم أم الملائكة. ثم ذلك ندخل في دماء الصحابة كنت أريد ذلك لكن الوقت لا يمكن أن يسمح لنا. فالأسبوع القادم إن شاء الله ننهي مسألة الدجال وإنكار بعض أهل العلم الفضلاء من أهل السنة والجماعة إنكار وجود الدجال اليوم لكنهم يوقنون أو يؤمنون أنه مستهل أشراط الساعة الكبرى وأنهم أشراط الساعة الكبرى لكن ينكرون وجود الدجال في هذه العصور وهو من أفضل من نبلاء العلماء من علماء أهل السنة. وأيضا إنكار أهل البدعة والضلالة بوجود الدجال وتحريف الذين يعني يحرفون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن مواضعه وأن الدجاجلة معناها أهل الكذب والزور. وسنبين ذلك ونرد عليهم إن شاء الله بالأثر والنظر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم آية الربا آية أحسن الشيخ وهذا من الدلالة واضحة جدا. قال الله تعالى هذه احنا أتينا بها من الآن من الأثر من الأحاديث ما أتينا بها من الكتاب ذكرت الله بالشهادة إن شاء الله. فقال الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل هناك أصرح من هذه الآية من كتاب الله جل وعلا؟ كيف يردون هذه الآيات؟ سبحان الله إذا أراد الله أن يعمي على أحد عم عليه وإذا أراد الله جل وعلا أن يدل أحد فلن تجد له هذه. نعم انا حسيت تقول على الزواج الجن والانس يعني انت الان تبغض بنات بني ادم فعليك ببنات الجن. نعم طيب رضي الله عنه. نعم قالت يأتي اهله ولا يأتي اهله يعني يريد ان يأتي ولا يربط. التأويل الثاني هو يخيل إليه أنه قد أتى أهله ولم يتحقق من ذلك لم يتحقق من هذا مش إبليس. هذا السحر بتأثير السحر إبليس ما يلبس عليه. إبليس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم متمثلا أنه أراد أن يحرقه فرابط أنه سأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يربطه في السريع يلعب به السجيان. قال لولا دعوة أخي سليمان رب هب لي حكما ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. أبوها جن. هذا بعض المفسرين قال ذلك وسردها ابن كثير وهذا ضعيف جدا. ما يهم، المهم ان يحدث التجا... يحدث الاستمتاع، يحدث الاستمتاع. هذا البغل والحصان، الخيل والبغل، الخيل والحمار، يجامع هذا ذاك وينسلون لنا بغلا. فالله اعلم النتاج هيكون ايه. الحمد لله ما فيش نتاج حتى الان. كيف قلت لك للبشر ان يتمثل في الانسان، ليأكل الانسان على انه انسان. ابو هريره ماذا راى؟ راى رجلا فقيرا، ما راى جنيا يطيره من الى السماء مثلا، او رجلا يطير، لا، راى رجلا يتمثل له في الرجال. وطبعا يتمثل حياته كما بينا الاسبوع الماضي، الحيه التي وجدت في مكان المراه، والمراه خرجت فقتل، ذهب ليقتلها فقتل. قال ما نعلم ايهما كان اسرع في انجاز على صحيح. احنا بس بنمررها هكذا حتى نصل اليك، حتى نصل اليك. في ثاني شيء، صح صح، يحدث يحدث. هم اصلا يعني اللي بيفعل الان المسلم او البشر لا يرى الجن، فبيحدث انه ممكن يذهب. عشان كده احنا بنحذر الاخوة انه ما يبول او يذهب الى اماكن فيها جحر او في الصحراء، في اماكن ممكن يتوقع ان ده مسكن الجن، فهو يتوقع ان الجن جاهل فيبول، يبول الانسان عليه، والانس لم يره، فهو عقابا له يصرعه. وايضا اذا رب عليه ماء حار، وده مش بالدجل، ده صحيح، اذا صب عليه ماء حار لانه ممكن يكون مسكن منهم الحمام، فيأتي الماء الساخن جدا فيصب عليه، ممكن اصلا انه يؤذيه او يقتل منه احد، فللانتقام يصرعه الجن الاخر. يحدث هذا. حاضر حاضر، انا معك حاضر. وطبعا ده هيرتبط بايش؟ لان احنا بنقول في شروط في المعالج، من اهم هذه الشروط قبل التقوى الاخلاص لله، ثم التقوى، ثم العلم، الثلاثة. ان لم تجتمع الثلاثة فلن تجد حل لمسألتك. اقول يقدر ان شاء الله ان كان تقيا. طيب طيب طيب طيب أعرف أهلكوها، ما هذا هو حل السحر بالسحر، ما طلعوه وبعد ذلك سأنبئك والله على المنبر هنا، أو أنا أباهلك هنا، ستجدها أشد من الأول سوءا، سترى ذلك. إذ أن هذا حل سحر بسحر، وهذا يدخل في الكفر والشرك، هذا يؤذيها أكثر ما يصلحها، هذا يوقع الناس في الشرك أساسا وأصالة، لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، وقعوا في الشرك والله وقعوا في الشرك. أسأل الله أن ربنا يغفر لهم ذلك. نعم تفضل. هذا الذي لم نره حتى الآن، شوهد وولد، هذا لم نعلم عنه أثر. أنا قررنا المسألة، له أن يستمتع، له أن يتزوج، لم يحدث الزواج، لكن يستمتع، له أن يستمتع. قال شوهد ذلك كثيرا، ممكن في عصره، نحن نصف في شيخ الإسلام أنا أقول هذا. ما في شيء، ما انت الان من الصين، لو حدثوك بالصين ايش يحدث لك؟ تتأذى، تتغير، ما زال يتغير. طب ايش فيها؟ هو اصلا ياتي المرأة الجنية تأتي على صورة بشر، المرأة ما تأتي على صورة انسية، وهي تتمثل في ذلك. ما قلت لك واقعا موجود، والدليل هو قلنا ربنا استمتع بعضنا ببعض، وقول الله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، هذا هو يعني الجان يطمث، يعني الجان يجامع. حور للانس، الجن والانس بشيء واحد، اشترك لا تستوي في الحكم. ما في الخدمه قلنا استمتاع يطمثهن، يا شيخ هذه من عظم منا، وهذا رجل عجب وهو يدخل هذه المسألة، ايش يطمثهن يا شيخ؟ درس النكاح نحيل المسألة على درس النكاح. طيب هذا هو الله أكبر. وكل الآن وكل الآن بيطلع اللي عنده. صحيح أنت من السنة إذا جمعت أهلك تضع يدك على رأسها وتقول بسم الله اللهم بارك. المهم طبعا قولها بصوت واطي عشان نعم لأن أنت تقول شر أو شر ما جبلتها علي هتقتلك هي شر أبدا. ثم بعد ذلك إذا جمعت قل بسم الله فينا حرص من الشيطان وحرص من الشيطان وإلا تعطل الشيطان حتى يرى ما يفعل ابن آدم فيرد أن يسمى الله حتى يحجب عينه عنه. نعم لا توافق عقول العقول المختلفة. قال بعضهم من المعتزلة وأجيال المعتزلة قال لو رأى البخاري ما قالش رسول عشان ما يكفرش قال لو رأى البخاري ما تفعله تبشر ما قال هذا الحديث ما أصلح الله قوما ولا أمرهم رأى من تبشر يا رجل الذي تدعرك تقول عن البخاري جاب العلم هذا قطع الحديث نفسه لكن خشي على نفسه من الحروب الطاحنة عليه فقال لو رأى البخاري ما تفعل تبشر ما قال هذا الحديث. هم دائما أهل البدعة يفعلون هذا. أنا أقول لك خلاص أنت فايتك السؤال أقول لك ما قاله ابن مسيب أو غيره قال لهذه الأمة أن تفتخر بعلم إيش بعلم الإسلام هذه الأمة الأمة الوحيدة التي لها المكانة العليا لأن الله حباها بهذا العلم المتين العلم الذي هو سلسلة الإسناد رجل يقول حدثني رجل تنظر ترى هذا ثقة ثبت ثقة ثبت ثقة ثبت ثقة ثبت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أبي هريرة إلى أبي بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ائتني بحديث واحد عند النصارى في الإنجيل ولا في التلمود يصل إلى عيسى عليه السلام ما بين الراوي في الإنجيل هذا متى ولا شوف الأناجيل المحرفة هذه ما بينه وبين عيسى حوالي ربع قرن واحنا ماذي الاخر راوي يروي لنا يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار ياكل ويشرب ويجلس التاريخ من النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم على مائدته فسلسله الاسناد هي التي تبين الصدق من الكذب. ما اعرف والله الغرض المقصود الذي يكذب هذا انفوا ذلك منه فانا قلت سلسله الاسناد موجوده والعقل موجود والسنه موجوده ومن عنده من العلم من يعني يحاربنا بها فلا ونحن ننصع له بقال الله قال الرسول. لو صببت ماء حارا في الحوض مثلا شيء او لم انت ما تفعل هذا انتظر وما تفعل هذا حتى لا تؤذي الجن لان هذا مكان بينهم احنا المفروض كنا نبين المسكن المساكن يعني المساكن هم يسكنون في الحمامات يسكنون في الاسواق يسكنون في البحار وفي الجحور. اذا سميت الله اولا ورميت ما في شيء سمي الله اولا لكن اذا رميت غيرا سمي الله فانا انتظر حتى يعني لا يؤذي الجن. نعم يخرج يسمي ويصب او يسمي بقلبه تفضل شيخ. نعم عليكم السلام شباب لا هذا ما اعرف هو شيطان لانه مدر على سمه من الانس شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ذكر في القول غرورا لكن الشيطان اصلا يعني هو ماده الشيطان معناه الشيطان شطم مرحله يعني بعده الرحمه تبقى لله مفهوم. الجن هو اصلا انا قلنا هم اصناف جن وعفريت ومارد وشيطان يعني هم اصناف على حسب قوتهم وشرهم. نعم الإنسان المصروع بتقرأ عليه يعني أنت فواتح ما أشد شيء ممكن يزعجه سورة البقرة آية الكرسي أشد شيء يزعجه وإذا أردت أن تجد عليه يجد عليه بآيات أيضا ربنا استمتع بعضنا ببعض وسورة الصفات في البيت والصفات صفة إلى أن تكون فالتفسير هما شد خلقا اما خلقنا ان زينا السماء الدنيا وطبيعه ان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى النار الاعلى ويقذفون من كل جانب. تكرر هذه ايضا. وايضا ايه حسبتم انما خلقناكم عبثا وتكررها. والشطر الاخير من سورة الاحقاف واستغفرنا عليك نفرا من الجن وقل اوحى الي والمعوذات وقل هو الله احد. وطبعا هذه كان قلت هذا سيف قاطع لكن اليد القابضة المهم اليد القابضة. وان كان انت انا اقول للاخ اللي هو ما يستطيع انه يدعو الى الله ما يستطيع انه يحاوره ما له غير انه يقرأ يقرأ اذا قرأ سيموت لا محالة. لا طبعا هو بيدخل له اسباب كثيرة في الدخول. اول شيء يدخل بسبب السحر لان السحر نوعان سحر بدون جن وسحر بجن. والثاني يدخل عند شدة التفريط من المسلم يعني ملتزم لكن غفل عن ذكر الله وتقاعس عن ذكر الله ويكون شيطان ما يقبله في مكان ليتربص به الدوائر. فلما تربص به الدوائر عند الغفلة يتلبس به. وطبعا اشد الامور هي معصية الله جل وعلا. معصية الله هي التي تجلب الشياطين على الانسان والشرك وحل السحر بالسحر اجلال تدعى للشيطان متمكنا جدا من الانس تدعى الجن يتمكن جدا من الانس. هذا نادر يكون على التزام واضح بالاذكار والله جل وعلا يسرعه بالنفس. لما ضررت في هذا الرجل رايت ان للرجل درجه عند ربه جل وعلا لا يبلغها بهذا عمله فالله جل وعلا يسرعه بهذا حتى يرتقي الى فيصبر فيرتقي الى الدرجه التي له. هذا هو انا انا بعضهم قال فرح شديد وحزن شديد انه بيذهب اسرع عنه فيستطيع انه يدخل لكن انا ما اعرفه ضابطا يخرج لان بعض الاخوه كان معالج فكان بيتعب جامد جدا فجاءت اعتراضه او اعتراضه لحظات قد قصر في طاعه الله وغفل عن ذكر الله فكان يتربص فيه الدوائر فصرعه فقيل انه نقرا عليك قال لا لا تقراه علاجي معروف. فاحتكف 15 يوما في المسجد قيام الليل مع صيام النهار وخرج قبل الله تعالى كانما نشط من اخاه قد يعود عند الغفله. لها لها لها في الطاعات التي يقدمها المرء اذا ذهب لمكه والى المدينه وقدم طاعات لها ان يعني تساعده في ذلك تساعده. نعم. انا قلت ليس موجود لكن اذا قلنا قالها لانه مالك كرهته. نعم هو الاستمتاع موجود بالاثر والنظر بشهود ولي وايما امرأة جنية نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وان اشتدروا وان اشتدروا اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له فسلطان الجن ان شاء الله ولي له. هو ادراج مننا. يا ربي تحكم من الاربع تجي عليه الاحكام والله تحكم من الاربع يبقى عنده ثلاثة من بني البشر وواحدة من الجن او ياخد ثلاثة من بني الجن وواحدة من البشر مساحة له الاربعة وثلاثة الانسية عشان استمتع بدون العقد زنا ويرجى من المرء لو كان محصنا ويجذب لو كان سيدا. لو ايه؟ ما هو المصيبة في ايه؟ اعرف واحدة والله هذا حق كانت تمتنع عن زوجها كان يأتيها الجن فما تنظر في صورة رجل تحب ان ترى فيه الا في هذه الصورة. وهذا هي قالت بالتصريح قالت ذلك ليس بالتلميح بالتصريح بين اليقظة وبين النوم. ايش اقول لكم يعني وصل لنهايتها لبالغ المتعة فيها هذا مفاده. لا هذا كلام هذا كلام صحيح يعني هو قول العلم لكن كلام ليس صحيح الكلام ليس صحيح. نعم هذا هو هذه ترجى من شيء للموت حتى الموت والله. لكن انا اقول لك بالتصريح لا بالتلبيح تريد باي وجه ياتيها كما شاء. وطبعا زوجها خلاص عصف ما تريده تنفر منه يعني كما تفر منه كما يفر المجذوم يفر الانسان من المجذوم. سيب الزواج استمتاع خلينا في الاستمتاع احنا نقرر الاستمتاع ولن نشهد الزواج. تزوج جميل لكن قرار شيخ الاسلام وقرار الامام مالك فنحن نتبع في الاقرار لكن نقول لن نشهد ونقر بالاستمتاع بالاثر والنظر. استمتاع في استمتاع هو نعم صحيح حتى الرجل قال شبهه ولو كان خيرا لسبقونا اليه كفانا كل انسان ممكن يتزوج اربعه الله يفتح عليه يتزوج اربعه من الامه عشان نعم يكفي النساء. هل يستطيع الانس ان الجن يخطف في الانس؟ نعم يستطيع ياتيهم على صوره رجل فيخطف فيهم وقد فعلها من قبل اتاهم على صوره سراقه تذكرون وقال اني ارى ما لا ترون وهو ياتي حتى لما كان هو رئي لابي جهل ياتيه على صوره مره وهو الذي يخطف له كيف يذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويخطف منه. وهناك جن مسلم يدعو يعني يدعو من وراءه من الجن. نعم عشان نقص في الجنون واخشى ان كل واحد يسرع عند الصباح ما يستطيع ينام. انا كل ما نتكلم بين الجن كله يشعل الانوار وما احد ينام في الظلام. والأرقى منه لن يطمسهن جن انس قبلهم ولا جن. طيب هذه ما مخلوقه لايش؟ ليش؟ ليش؟ يا رجل هو انت تنحي اهل الدنيا وكمان تنحي اهل الاخره؟ ما يصح هذا. انا نعم مخلوق للاستمتاع يا رجل. طيب ما هي للاستمتاع؟ نعم هي عامة في الاستمتاع كله. من الاستمتاع انه يخبره بشيء مغيبات او الاستمتاع انه يأخذه يطير في الهواء او يمشي على الماء. من الاستمتاع ايضا الاستمتاع الجنس لانه جزء من الاستمتاع العام. نعم علامات الجن معروفة فيه وعلامات السحر معروفة ايضا. نعم ان ترى في المنام كأن الفأرة يتعقبها أو قط أسود أو كلب أو أنها تلقى تطير في الهواء. ما لو تأكد أن السحر عندما يقرأ عليه يبكي مثلا يعني مقدمات السحر لو عنده واضحة يبقى لابد أن يقرأ عليه ويلتمس. طبعا في تفاوت تفاوت في تفاوت في شدة من التمثل في تفاوت شيخ بس هي الاول والاخر لابد ان هو يدعو الله باخلاص لابد المسحور او المسروع يدعو الله باخلاص والثاني يستيقن بان السبب ان كل هذه العلاجات السبب فقط وان الامر بيد الله جل وعلا ثم يتخير من المعالجين السقي النقي الورع الذي يرضي الله فيما يفعل فقط العالم طبعا. نعم يا ولدي اتفضل. طب انا يقدم علينا كبر كبر. نعم وابليس هم ما كل اصناف هي ماده الخلق كلها واحده لكن في مسلم منهم وفي كافر منهم وفي عفريت طبعا والدلاله على التخفيف ده الله جل وعلا ايش قال؟ قال وقال عفريت من الجن يعني ده صنف من ايه؟ من الجن عامل فغات عن الله. نعم أربعة ده في 140 رجل يعني أنا مع الشيخ حفظه الله الشيخ عبد الرحمن الله يحفظه كان في الغرفة في الداخل وأنا داخل قدرا عطرا فسمعت صريخ شديد فوجدت الشيخ موقع على الأرض والراجل ماشي الشيخ هكذا يتحرك فأنا ما فعلت غير إن أنا جرأت وأذن حتى يعني يرتجف الجن فأهرب أنا أؤذن من هنا ويشتد الرجل على الشيخ من هنا الشيخ الراجل من الكل الشيخ شاف على أسفل فأنا كل ما أؤذن يشتد عليه ثم بعد ذلك قرأت عليه ومسكته وتكلم بأكثر من لغة يتكلم بأكثر حتى مجد لما كان في كنت معك كنت موجود لما شاف المجد تب وقال انت ابن كذا وكذا فقلت حتى انت من الجن سيء الادب تادب يا رجل وقلت نعم يعني اعرف نعم انت اربعه وخمسه واكثر من ذلك والله كان بيتكلم غير وانا مش فاهم يعني الكلام دي والله رجعت كل النوبي واسلم على ذلك نعم اسلم وبكى والله العظيم اسلم الحمد لله بفضل الله ومن نفسه بعد عشان نغلق أبواب الجن فنغلقوها الآن حتى ننام على راحة دون خوف ووجل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نعم سبب نعم ما بين أي سبب صحيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ثاني فيه